حصريا على موقع djkimo.com. بحمد ربنا في اليوم دلوقتي 200 مرة، في حياتي وجودك كان أكتر حاجة مضر. بالعافية طلعت سليم أنا من حبك وخلاص، هندم على إيه والنبي على عيشة كانت مر. بحمد ربنا في اليوم دلوقتي 200 مرة، في حياتي وجودك كان أكتر حاجة مضر. بالعافية طلعت سليم أنا من حبك وخلاص، هندم على إيه والنبي على عيشة كانت مر. والحمد لله قلبك دلوقتي على حقيقته وأنا عيني شايفة، وضحت للصورة أنا بالكامل. لدي كانت معانا، لدي كانت معانا. والحمد لله قلبك دلوقتي على حقيقته وأنا عيني شايفة، وضحت للصورة أنا بالكامل. لدي كانت معانا، لدي كانت معانا. في نفسي معاك كان يوم ما طلع له الشمس ما تشدد لها. انا كنت انا زي الاعمى ويا ما نصحوني الناس، كان كله يقول لي شطان وانا بس بقول ده ملاك. والحمد لله قلبك دلوقتي على حقيقته وانا عيني شايفه، وضحت للصورة أنا بالكامل. لدي كانت معانا، لدي كانت معانا. والحمد لله قلبك دلوقتي على حقيقته وأنا عيني شايفة، وضحت للصورة أنا بالكامل. لدي كانت معانا، لدي كانت معانا. حصرياً على موقع djkimo.com.